القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا القاهرة تلك المدينة الساحرة التي تضرب بجذورها في الأصالة والتاريخ ثرية بتراثها وأحداثها غنية بشخصياتها وناسها وما أجمل أن نتذكر تلك الشخصيات المصرية المنسية من خلال ذكريات أحد عشاق القاهرة وأبرع مؤرخيها الكاتب والمؤرخ الراحل عبد المنعم شميس الذي عاصر وعايش وعرف الكثير من الشخصيات المصرية التي صنعت تاريخ القاهرة الثقافي والأدبي في القرن الماضي فتعالوا بنا لنستعيد معه ملامح هذه الشخصيات التي أرخ لها بحب وإكبار والدي الله يرحمه قال لي حاجة واحدة قال لي اتعلم وهو بيموت فالميراث اللي نورثه ده يمكن أعظم ميراث من ناحية مش من ناحية الكتب من ناحية توجيه نحو المعرفة من ناحية ازاي بيفتح لي ظرفة من دولاب فيه كتب لو كان فيه ذهب فيها ما كانش هيهمني وما كنتش استفدت حاجة لأن الذهب ممكن يضيع لكن المعرفة لا تضيع في البداية يرسم عبد المنعم شميس صورة قلمية طريفة للشاعر البائس عبد الحميد الديب أحد أعلام الشعر والظرف والمسامرة في مصر في النصف الأول من القرن الماضي فيقول عبد الحميد الديب شاعر ضاع في شوارع القاهرة كان ينام على دكة خشبية في قهوة أو في ركن من أركان المسجد الحسيني وأصبحت دنياه البائسة لا تكاد تبعد عن ميدان الحسين إلا في اختراقه شارع الأزهر وميدان العتبة الخضراء وبدايات شارع محمد علي وقد تمتد رحلته إلى مقهى بار اللواء أمام مبنى جريدة الأهرام القديم في شارع مظلوم حيث يجلس الباشوات الكبار والصحفيون والكتاب والشعراء من المرموقين كان عنده طربوش قلبه الطرابيش على كل وجه فلم يعد صالحا فقال عبد الحميد الديب هذه المرة أرجوك أن تعدله لا أن تقلبه وهي سخرية مريرة من الشاعر البائس قابلها الطرابيش بإهداء طربوش لعبد الحميد الديب وعندما كان الأستاذ عبد الحميد عبد الحق وزيرا للشؤون الاجتماعية في عام 1942 عينه موظفا في هذه الوزارة في الدرجة السادسة وهي الدرجة التي كان يعين فيها الجامعيون وأصحاب المؤهلات العالية وتسلم العمل فعلا ولكنه خرج في نفس اليوم من ديوان الوزارة ولم يعد مرة أخرى فلقد اعتاد حياة التشرد الراقي ولما سئل عن ذلك كما يقول مؤرخ حياته قال بالأمس كنت مشردا أهليا، واليوم صرت مشردا رسميا. وعن محمد مصطفى حمام الذي يسميه ملك الصعاليك يقول عبد المنعم شميس: لم تشهد القاهرة نديما مثل محمد مصطفى حمام، الصعلوك المصري العظيم، وجه بشوش مشرق دائما، وعيناه ذكيتان، وابتسامة دائمة، وإفلاس دائم. مع أنه كان يكتب الخطب للنحاس باشا زعيم الأمة ورئيس الوزراء، وكان يشتغل بالصحافة ويجالس البشوات والكبراء والوزراء ويكسب عشرات الجنيهات، ولكنه كان من أعظم الهواة لفنون الصعلكة. كان صعاليك الشعراء والأدباء زينة القاهرة في ذلك الزمان، وكان فيهم مغمورون ضاعت أسماؤهم على أرصفة الشوارع، ولكنك كنت تراهم وتعرفهم بسيماهم، ومنهم من يحمل تحت إبطه كتبا وصحفا ومجلات لا تفارقه مهما تقادم العهد بها، ومنهم من لا يحمل ورقة ولا قلما، وعلى رأسهم محمد مصطفى حمام. كان يسمعك شعرا ويوهمك أنه للمتنبي أو شوقي فتكاد تصدقه، وكان يتلو القرآن بصوت عذب فيخيل إليك أنك تسمع الشيخ محمد رفعت أو الشيخ علي محمود. كان هذا الأديب موهبة خارقة في تقليد الأصوات والأشعار وأساليب الأدباء، فضاعت مواهبه الحقيقية وتبددت على مناضد المقاهي التي كان يجتمع حولها هؤلاء الصعاليك ليطربهم ملك الصعاليك محمد مصطفى حمام. وعن طقوس الدكاترة زكي مبارك في الكتابة يقول عبد المنعم شميس: كان زكي مبارك يكتب مقالاته الشهيرة الحديث ذو شجون على المنضدة الرخامية ذات القاعدة الحديدية في مقهى صغير في ميدان التوفيقية، يكتب على أي أوراق يجدها بين يديه، ولو كانت ورقة لف فيها سندويتش فول أو ظهر علبة سجائر فارغة أو ورقة يقطعها له أنجلو الجرسون من كراسة حسابات المقهى. وعندما يكتب بقلم الكوبي الشهير الذي كان يحتفظ به في جيبه الأعلى، كان الصمت يسود حتى يعود القلم إلى مكانه وتندس الورقة في جيب الدكتور، ثم تبدأ الجلبة مرة أخرى، تثور المناقشات وتبرق فكرة في رأس زكي مبارك، فيخرج القلم ويبحث في جيبه عن ورقة بيضاء، وقد ينزع أحد المريدين ورقة من ظهر كتاب لم تطبع مصادفة، فيكتب الدكاترة فكرة أخرى من المقال ويدسها في جيبه. هكذا كان يكتب الدكاترة زكي مبارك أروع مقالاته الحديث ذو شجون التي كانت تنشرها جريدة البلاغ فتدوي في الآفاق. عن عبد المنعم شميس ودوره ككاتب ومؤرخ أدبي مع الكاتب الصحفي الأستاذ عادل عبد الصمد رئيس تحرير مجلة الهلال سابقا. الأستاذ عبد المنعم شميس أديب وروائي يستحق اهتماما واسعا، عاش حياته بين دروب الفكر والأدب والتاريخ، والمتتبع لمسير كاتبنا الكبير عبد المنعم شميس يرى بوضوح مدى عمق ثقافته ورؤيته لمسيرة مصر والمصريين من خلال عمقها الثقافي والحضاري. عبد المنعم شميس مثقف قوي الحجة ذو موهبة مؤثرة في عالمنا الثقافي. حظى شميس بمكانة بالغة الأهمية في حياتنا الثقافية والأدبية، وقد جمع بين الأدب والتاريخ، صاحب مشروع ثقافي مستنير نستطيع استبيان ملامحه في كثير من كتبه ومقالاته المتنوعة يستحق أن نطلق عليه جبرتي العصر. أرخ للحياة الثقافية منذ الخمسينيات، وله مؤلفات عدة أشهرها مقاهي الأدب والفن، القاهرة قصص وحكايات، عظماء من مصر، حرافيش القاهرة، شخصيات في حياة شوقي، شاعر النيل حافظ إبراهيم. صحائف التاريخ سجلت قيمة ورسالة كاتبنا الكبير عبد المنعم شميس الذي نحن الآن في رحاب فكره وعشقه لمصر والمصريين. وعندما نتكلم عن أهم كتبه وهو عظماء من مصر، يحضرني هنا مقولة الكاتب عزة السعداني عندما يقول إننا أطلقنا على عبد المنعم شميس فارس القاعدة السلطانية، أي عندما يتحدث يكون هو سلطان المعرفة التاريخية والثقافية والأدبية. ولنا أن نقول مع شميس أن مصر تزينت بأبنائها على مر العصور، ويجب تعظيم سلام لكل مصري زرع في تراب مصر زهرة علم ومعرفة وفنون. ويرسم عبد المنعم شميس صورة قلمية لرائد الشعر المنثور حسين عفيف، فيقول: شهدت شوارع القاهرة في الأربعينيات رجلا أنيقا شديد الأناقة، مهندم الثياب، حليق الذقن في دقة بارعة، لامع الشعر يكاد يصففه شعرة شعرة لا خصلة خصلة، وكنت تراه في غالب الأحيان مرتديا بدلة سوداء متقنة التفصيل لم تبتعد عنها المكواه إلا منذ لحظات، لم يره أحد إلا ماشيا في الشوارع بخطوات بين السريعة والبطيئة، وقد حمل كتبه وصحفه ومجلات تحت إبطه، لا يتوقف عند منعطف طريق ولا يتريث في مشيته لسبب من الأسباب، وقد ساعدته الشوارع والأرصفة في وسط المدينة على هذه الحركة الأوتوماتيكية المندفعة، فلم يكن فيها زحام ولا مطبات ولا عقبات، كان هذا الرجل الأنيق يسير نحو غاية مجهولة لا أحد يعلم إلى أين ذهب وإلى أين يريد أن يذهب. أمره عجيب، هل كان يبحث عن شيء مفقود؟ وهل كان هذا الشيء تائها في شوارع وسط القاهرة؟ كان حسين عفيف المحامي مثل المنادي الصامت الذي يبحث عن طفل مفقود، واقترن اسم حسين عفيف في تلك الأيام بشيء جديد ظهر في الحياة الأدبية، اسمه الشعر المنثور. ويصف عبد المنعم شميس ملوك الكلام في القرن الماضي، ومنهم توفيق دياب، فيقول: رجل متوسط القامة، على رأسه طربوش، وفوق عينيه منظار، يخيل إليك أنه من موظفي الدواوين الذين وصلوا إلى الدرجة الرابعة في ذلك الزمان، فلا هم أفندية ولا هم بكوات، ولكنهم بين، ولكنه حين يقف في شرفة جريدة الجهاد ويتكلم تمحي صورة الموظف وتقفز صورة الخطيب. عاش توفيق دياب في عصر الخطباء الذين كان أستاذهم سعد زغلول، كان من هذه الفئة من الخطباء الفصحاء الذين لا يمل الإنسان سماعهم، وقد اختاره أمير الشعراء شوقي لإلقاء قصائده كما اختار علي الجارم أيضا، وكانت بينه وبين شوقي مودة روحية هائلة، حتى إن أمير الشعراء أمضى آخر ساعات أيامه في مكتب توفيق دياب بجريدة الجهاد، ثم ركب سيارته إلى كرمة ابن هانئ في الجيزة، وبعد ساعة واحدة فاضت روحه. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.